بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم يوم أمس الحديث عن هذه المسألة العظيمة وهي مسألة القدر. تقدم الحديث عن أهمية الإيمان بالقدر ومنزلته من الدين، والحديث عن مراتب الإيمان بالقدر وأنها أربعة: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنه لا بد من استجماع هذه المراتب الأربع، وأن من فرط في شيء منها فقد انتقل إلى إنكار القدر، سواء أنكرها جميعا كما هو حال غلاة القدرية، أو أنكر المشيئة والخلق كما هو حال مقتصديهم من المعتزلة. وتقدم الحديث أيضا عن مواقف الناس حيال العلاقة بين الشرع والقدر، وأنهم أربعة أصناف: مشركية ومجوسية وإبليسية، ومذهب أهل الحق والسنة. وأيضا مضى الحديث عن أنواع الأقلام وأنواع التقدير، وأن التقادير هذه لا يعارض بعضها بعضا، وإنما القدر يكون في مواضع جملة وفي مواضع على سبيل التفصيل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا من جملة ما يجب أن يعتقده العبد، وهو تأكيد لما مر من إثبات علم الله عز وجل بالكائنات علما سابقا لخلقها، وأن هذا العلم لا يزاد فيه ولا ينقص. وقد أكد الشيخ هذا بهذه الجمل المتعاقبة المثبتة لسبق علم الله بالأشياء وتقديره لها. قال: فقد سبق علمه في كل كائن، في كل كائن، أيا كان ذلك الكائن، سواء من أفعال العباد أو من غير أفعال العباد، فقدر ذلك تقديرا محكما. والإحكام هو الإتقان، مأخوذ من حكمة الدابة أو حكمة الفرس. مبرما، أي أنه موثق مشدد كما يبرم الحبل، ليس فيه ناقض ولا معقب، أي أن هذا الإبرام لا ينقضه شيء ولا معقب. تقدم معنا أن التعقيب معناه التأخير، فلا يؤخره شيء عن حله وحينه، ولا مزيل، لا يزيله عن موضعه لا زمانا ولا مكانا ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد. كل هذه الجمل المراد منها إثبات القدر، وأنه لا يغيره شيء من الأشياء. قال: من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وهذا بين، فإن من الاعتراف بربوبية الله عز وجل الاعتراف بخلقه، لأن الخلق عليه مدار الربوبية. فقد تقدم معنا في الدروس الأولى أن الربوبية تدور على ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير. فلهذا كان صلة الإيمان بالقدر بمسألة الربوبية. قال: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقوله كل شيء متناول لجميع الأشياء، لا يخرج شيء من مفرداتها. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا تحذير من تكذيب القدر، وأن المعترض على القدر الشاك في تقدير الله للأشياء قد خاض في البحر الخضم الذي لا ينجو منه سالك. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، أي ينازع الله في قدره، أن له ذلك، والله تعالى هو مقدر المقادير. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أي أنه لا يحسن الظن بمولاه فيما قدره وقضاه، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. الغيب كما تقدم معنا سر مكتوب، والشرع كتاب مفتوح، فمن حاول وتشوف أن يستكمه الغيب فقد حاول سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لأنه كما قال الله عز وجل عن المشركين الذين بنوا ردهم للشرع على دعوى الإيمان بالقدر، قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والأفاك هو الكذاب. إذن يجب الإيمان بالقدر وعدم الاعتراض عليه. وهنا يشكل عند بعض الناس الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث احتجاج آدم على موسى، وأن موسى عليه السلام لقي آدم وقال أنت آدم أخرجتنا من الجنة وذريتك. قال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما حكم بين آدم وموسى وأثبت غلبة حجة آدم على حجة موسى. فموسى عليه السلام قال أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فما كان من آدم عليه السلام إلا أن قال أنت موسى كتب الله لك التوراة بيده، أتلومني على شيء قد كتبه الله، على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فظن بعض الناس أن هذا من الاحتجاج بالقدر، وأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم صوب آدم عليه السلام وجعل حجته حجة غالبة لكونه احتج بالقدر، والأمر ليس كذلك. فإن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر في هذا الكلام على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، احتج بالقدر على المصيبة. وبيان ذلك أن مقالة آدم عليه السلام هي من باب الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب، عند المصائب لا عند المعائب. فيجوز أن يحتج الإنسان بالقدر عند المصائب لا عند المعائب. كيف ذلك؟ لو أن امرأة عصى الله سبحانه وتعالى وارتكب جرما، شرب الخمر أو زنى، هذا العمل لا شك أنه عيب ومعصية وذنب، لا يجوز أن يحتج عليه بقدر الله ويقول أمر كتبه الله وقدره فأنا أسير وفق قدر الله عز وجل. لا يحل له أن يحتج بالقدر على المعصية. لكن لو قدرنا أنه جرى منه ذلك وندم واستعتب وجاءه من يلومه ويؤنبه فقال له يا رجل هذا أمر قد قضاه الله وكتبه وقدره، فهو الآن لا يحتج بالقدر لتسويغ المعصية، وإنما لتفسير ما جرى ومن جهة كونه مصيبة وقعت عليه. إذن يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب، وهذا هو الذي وقع من آدم عليه السلام، أن احتج بقدر الله عز وجل لبيان أن هذا مصيبة وقعت عليه. فإذا احتج إنسان بقدر الله عز وجل بعد التوبة والندم ساغ ذلك، أما إذا احتج به ليسوغ عمله ويصحح ما بدر منه فهذا لا يسلم، وهو الذي رده الله تعالى على المشركين حين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قالوها على سبيل الاحتجاج بالقدر، متذرعين بها، رادين بها شرع الله عز وجل. فلذلك أكذبهم الله، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم وأذاقهم الله بأسه حتى ذاقوا بأسنا، وبين بطلان حجتهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لأنهم أرادوا بذلك ضرب الشرع بالقدر. أما إذا وقع هذا من الإنسان على سبيل الشكوى إلى الله عز وجل والندم على وقوع الذنب، فإن هذا ليس فيه شيء، ولا يعد من الاعتراض على قدر الله عز وجل، لأنه لا ريب أن هذا الواقع وقع بقدر الله. فكأن هذا العاصي التائب يقول هذا أمر قد قدره الله وقضاه، وأنا نادم على ما جرى، فيكون احتجاجا بالقدر على المصيبة لا على الذنب. قال الشيخ رحمه الله: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. هذه القطعة يلحقها بعض من رتب الطحاوية بمسألة الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان لا تثنيان ولا تبيدان كما تقرر من قبل، لكن صلتها بباب القدر ألصق لقوله بعدها: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق وجعلهم صنفين: صنف من أهل السعادة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وصنف من أهل الشقاوة. فالله عز وجل قد علم ذلك منذ الأزل وقسم العباد، وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله تعالى قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. حتى كان سفيان رحمه الله يحدث بهذا الحديث ويبكي ويقول: ليت شعري في أي القبضتين أنا. فالله عز وجل قد فرغ من العباد، ولكن كما أسلفنا أن هذا علمك بهذا الأمر وبسبق تقدير الله عز وجل ليس مدعاة للاتكال على القدر. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى جنازة رجل من الأنصار، فلما قعدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا لا يسوغ ولا يتم الاحتجاج بالقدر على ترك العمل الواجب وفعل العمل المحرم. وهذا أمر، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الملحظ، هذا أمر يعني يحتج به بعض المبطلين على معاصيهم، مع أنهم لا يحتجون به في أمورهم الدنيوية، يعني يحتجون به في أمورهم الدينية ولا يحتجون به في أمورهم الدنيوية. تجد أن أحدهم لأجل دنياه يخرج في الصباح الباكر في شدة البرد يضرب في الأرض، ويخرج في شدة القيض بعد الظهر ويسعى في طلب الرزق. فلو قيل له: يا فلان، الأرزاق مقسومة، اقعد في بيتك، فإن كان الله قد كتب لك رزقا فسيأتيك، لا يقبل بهذا، يقول: كلا، لابد من المنافسة، لابد من البحث عن الرزق، ولا يحتج بقدر الله على أموره الدنيوية. أما الأمور الدينية فربما احتج بذلك، فهذا ضرب من التناقض. تجد الإنسان من هؤلاء إذا يستدفع البرد بلبس الملابس الثقيلة، ويستدفع المرض بتعاطي الأدوية، وهكذا. فلو قيل له دع هذا، هذا أمر، إن كان الله قد كتب عليك مرضا فسيصيبك، إن كان الله كتب عليك بردا فسيصيبك، حتى ولو اتقيت ذلك باللباس الثقيل، فإنه يأبى ويقول لا، لا بد من فعل الأسباب. إذن كما أنك تعمل الأسباب في الأمور الدنيوية، فكذلك أعملها في الأمور الدينية. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع له سارق، فحكم بقطع يده، فلما أدبر نادى وقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، يعني احتج بقدر الله على معصية الله ليستدفع شرع الله. لكن على من يحتج؟ على عمر رضي الله عنه، أن له ذلك. فقال له عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، بل نقول أيضا وبشرع الله. ومما يذكر في هذا المقام أنه لما وقع طاعون عمواس في بلاد الشام، استشار عمر الصحابة في نزول الشام، فكان من رأيه رضي الله عنه ألا ينزل، وبلغ أبا عبيدة أن عمر رضي الله عنه امتنع عن دخول الشام، يعني دفعا لأن يصاب هو وأصحابه بالطاعون، فكتب إليه قائلا يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فكتب إليه عمر فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلا يعد هذا من عدم الإيمان بالقدر، بل على الإنسان أن يسعى في دفع الشر عنه وجلب الخير إليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولم يقع إلا المقدور. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يستسلم وينطرح، بل على الإنسان إذا أقبلت عليه المصيبة أن يسعى في تخفيف في دفعها وفي تخفيفها إن لم تندفع بكاملها ما استطاع. والقدر هو المحصلة النهائية. لا يقول لا هذا من الاعتراض على القدر، كلا، لأنك ما تعلم ما القدر. القدر هو ما يقع في النهاية، هو المحصلة النهائية. أما كونك تسعى في تخفيف المصيبة أو اجتثاثها أو دفعها قدر ما استطعت، فهذا ليس منافي للقدر، بل هو من الإيمان بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال الشيخ رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالخير والشر كلاهما مقدر، لكن هو أو هما من حيث صدورهما من الله كله خير. أرجو الانتباه، فرق بين القضاء والمقضي والقدر والمقدور. القضاء والقدر كلاهما خير، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه ولا يضاف إليه إلا الخير، لبيك وسعديك، والخير بين يديك والشر ليس إليك. فالله عز وجل لا ينسب إليه الشر. فإذا قيل طيب أليس في جملة المقدورات شر، نقول بلى، هو من حيث هو مقدور ينقسم إلى خير وشر، من حيث هو مقضي ينقسم إلى خير وشر، أما من حيث هو قدر وقضاء كله من جهة الله خير. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أجرى بعض الأمور المستكرهة، مثلا ربما يقول قائل طيب حصول البراكين والزلازل والأوبئة والحروب في الأمور الكونية، وحصول المعاصي والفجور والكفر والفسوق والعصيان، أليس في الأمور الشرعية، أليست هذه شر؟ نقول بلى هي شر، هي من حيث هي شر، لكن من حيث تقدير الله عز وجل لها هي خير، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر هذه الأشياء وقضاها فإنما يقدرها ويقضيها لما يترتب عليها من المصالح العظيمة التي لا يمكن أن تظهر إلا بوجودها، يعني بعض الناس تجده يقول لماذا خلق الله الحيات والعقارب والخنافس إلى ذلك، لماذا؟ وهي شر. لماذا خلق الله الحروب، ولماذا لا يسود السلام، ولماذا لك إلى آخره. كل هذا من الاعتراض على القدر. فعلى الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير، لكن هذا الخير تارة يكون لذاته، أو هذا المقدور المقضي تارة يكون لذاته كإرسال الرسل وإنزال الكتب، خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وجود الإيمان والخير والخصب والوفر والنماء إلى غير ذلك، وتارة يكون لا لذاته ولكن لما يترتب عليه كخلق إبليس ووجود الكفار والمعاصي والشهوات وغير ذلك. فلولا هذه الأشياء المستكرهة ما تمايز المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا وجد الجهاد في سبيل الله، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا وجدت التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بل لما ظهرت آثار أسماء الله الحسنى، أسماء الجلال والجمال والعظمة والرحمة والرأفة، كل هذه ما كانت لتتم إلا بهذه المقدورات. خذوا مثالا المرض. المرض من حيث هو مقدور ومقضي شر، لكن من حيث صدوره عن الله عز وجل هو خير. ألم ترى أن المرض يحل بالمرء فيوجب له انكسارا وافتقارا إلى الله عز وجل، واضطراحا بين يديه، وندما على ما كان منه، يوجب تكثير السيئات ورفعة الدرجات وزكاة النفس. كل هذه المصالح حصلت من هذا الشيء المستكره الذي هو بحد ذاته شر، لكن ما يترتب عليه من الخير لا يحيط به عبارة. فلا بد للإنسان أن يدرك هذا، ولهذا جاء في صحيح مسلم: وضعها أيها المؤمن بين عينيك، لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فالمؤمن إذا نظر بهذه النظرة الرائقة لقضاء الله عز وجل، وكلما وقع عليه شيء قال عسى أن يكون خيرا، لله الحكمة البالغة، فإن أمره سيؤول إلى خير إن في الدنيا أو في الآخرة. فهو في الدنيا قد يكون مدعاة لصلاح نفسه وتكفير سيئاته وزكاة قلبه، وفي الآخرة يرفعه الله تعالى به درجات، كما قال في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، فيكفر الله به السيئات ويوافي الله عز وجل وقد طهر ونقي. فهذا مما ينبغي أن ينظر به المؤمن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عجب، هذا من العجب، تجد المؤمن في كل ما يقضي الله عز وجل عليه مآله إلى خير لإحسانه الظن بربه سبحانه وتعالى. فلا بد من استصحاب هذا المعنى حتى يقع المقصود: لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وعرفنا الآن الفرق بين القدر والمقدور والقضاء والمقضي، وأن الانقسام إلى خير وشر إنما يكون في المقدور وفي المقضي. أما القدر والقضاء فهو من حيث صدوره عن الرب خير كله، كما قال: والشر ليس إليك. ولهذا تأملوا في أدب مؤمن الجن مع ربهم عز وجل، ماذا قالوا؟ قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما أضافوا الفعل إلى الله بالفعل الصريح المضاف المسند إلى فاعله قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. ولما أرادوا ذكر الشر أتوا بالفعل المبني المجهول الذي لم يسمى فاعله: أشر أريد بمن في الأرض. وهذا من كمال أدبهم مع الله تعالى. بعد ذلك دخل الشيخ في مسألة من المسائل التي شغب بها المتكلمون، وهي مسألة الاستطاعة. فقال رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كلمة الاستطاعة مرادفة لكلمة الطاقة، مرادفة لكلمة القدرة، مرادفة لكلمة الوسع، كلها ألفاظ متقاربة. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع، كل هذه الكلمات كلمات متقاربة. وقد انقسم الناس في مسألة الاستطاعة، هل الاستطاعة تكون قبل الفعل أم مع الفعل؟ هل تكون قبل الفعل أم مع الفعل؟ فالقدرية والمعتزلة بناء على أصلهم أن العبد يخلق فعل نفسه، يقولون إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، لأنهم يطردون القول بأن العبد يخلق فعل نفسه دون الله عز وجل، وأن الله عز وجل ليس هو الذي يقدره على الفعل، وليس الله تعالى هو الذي يخلق مفعوله، هكذا تزعم المعتزلة بناء على هذا الأصل الفاسد أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد. وقابلهم الجبرية نقيض المعتزلة، فقالوا إنها لا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل، حتى إنهم يأتون بهذا بالمضحكات، يعني يبطلون الأسباب ويعطلونها عن كونها أسبابا، فيقولون مثلا: الري لا يكون بسبب شرب الماء، ولكن يكون عنده لا به، يكون عنده لا به، يعني أن الله يخلق الري عند الفعل لا به، ولا يجعلون شرب الماء سببا في زوال العطش. يقولون، والكلام عن الجبرية الذين منهم الأشاعرة في هذا الباب، يقولون مثلا: حينما تقرب عود الثقاب إلى ورقة فتحترق، يقولون: الإحراق لم يحصل بالنار بل عندها، خلق الله يعني مقارنة اقترانا صوريا بين الاحتراق وقرب النار من هذه الورقة، وليس وقع بها لكن عندها، بناء على أصلهم الفاسد أن العبد مسلوب الإرادة والقدرة والاختيار، وأنه مسير لا مخير، وأن كما هو مذهب الجبرية أن حركات العبد كلها اضطرارية كحركات المرتعش. الجبرية لا يسلبون العبد إرادته ومشيئته واختياره، ويقولون إن حركات العبد من الطاعات والمعاصي كحثيث الأوراق وجريان الدم في العروق ومسير المياه في الأنهار، وكحركات المرتعش من الحمى أو الخوف أو غير ذلك، وليس له إرادة ولا فعل حقيقي ولا قدرة حقيقية. وعلى النقيض منهم القدرية، فإن القدرية قالوا: بل العبد يخلق فعل نفسه، ولا شأن لله عز وجل بأفعال العباد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لأجل ذلك حصل الخلاف في مسألة الاستطاعة، هل الاستطاعة تكون مع الفعل أو قبل الفعل؟ فذهبت القدرية النفاة إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، وذهبت الجبرية الغلاة إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم فصلوا القول في ذلك كما سمعتم في كلام المؤلف، حيث فرق بين نوعين من الاستطاعة: الاستطاعة التي بمعنى التوفيق والإعانة على الفعل، هذه والتي يجب بها الفعل حقيقة، هذه تكون مع الفعل، تكون مع الفعل. فمثلا إذا أمر الله تعالى العبد بالصلاة فقام يصلي، فهذه الاستطاعة التي أوتيها مع الفعل، هذه الاستطاعة التي يحصل بها التوفيق للفعل، هذه تكون مع الفعل. النوع الثاني من الاستطاعة، وهي الاستطاعة التي يتعلق بها خطاب التكليف، ألسنا نقول مثلا: من شروط الصيام أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خالية من الموانع، يعني بالنسبة للنساء من الحيض والنفاس. هذه الشرائط، هذه شرائط وجوب، فهذا النوع من الاستطاعة هو الذي يكون قبل الفعل، هو الذي يكون قبل الفعل، لأنه متعلق بالوسع والآلات التي يتمكن بها من الفعل. نرجع إلى كلام المصنف، قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يحصل بها الفعل ويتحقق ويوجد فعلا في الخارج، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل. إذن ما هي الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل؟ هي استطاعة التوفيق التي يوفق الله بها من شاء من عباده، فيكون مصليا أو صائما أو حاجا أو معتمرا أو آمرا بمعروف ناهيا عن المنكر مميطا للأذى عن الطريق. هذه الاستطاعة التي تحصل مع الفعل، هذه من التوفيق والإعانة التي يعين الله بها من شاء من عباده. أما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، فهذه قبل الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر من ليس مستطيعا. فقال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لماذا؟ لأن الآلات والوسع والطاقة غير متحققة عندهم، فإذا هذا النوع هو الذي يتعلق به الخطاب، يعني خطاب التكليف، وبها يتعلق الخطاب كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذه من المسائل الكلامية كما أسلف، وتبين بها أن الحق هو التفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله. عندكم هكذا خلق الله أو خلق لله؟ النسخ واحدة. طيب: وكسب من العباد. مسألة أفعال العباد هذه هي المسألة التي عليها قطب رحى الخلاف بين الناس، لأن ما سوى أفعال العباد، يعني ما سوى أفعال العباد، يعني ما يجريه الله تعالى في كونه من الإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات الأرض وإدرار الزرع والصحة والمرض، هذه لا خلاف بين أهل الإسلام من أنها بتقدير الله سبحانه وتعالى. وإنما وقع الخلاف بين أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام في مسألة أفعال العباد، يعني من الطاعات والمعاصي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، هل هي خلق لله أم لا؟ وقد قررنا كثيرا هذه المسألة، وقلنا أن الناس انقسموا فيها إلى طرفين ووسط. أفعال العباد انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط. الطرف أحد الطرفين هم الجبرية، القائلون بالجبر، الجبرية القائلون بالجبر. هؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله إلى درجة أنهم سلبوا العبد فعله وإرادته وقدرته ومشيئته. قالوا: لا فاعل إلا الله، العبد مسير، العبد كالريشة في مهب الريح يقلبها الريح كيف شاء، العبد كالقشة على ظهر الماء تطفو وترسب تعلو وتهبط، حركاته كحركات المرتعش. هؤلاء هم الجبرية. وأوائل الجبرية من؟ الجهمية. أول من قال بالجبر في هذه الأمة الجهم بن صفوان السمرقندي، الذي له مقالة التجهم المشهورة في الصفات، وورثها عن الجبرية، عن الجهمية ورثها الأشاعرة. فالأشاعرة في باب القدر جبرية، تابعون للجهم بن صفوان. هذا صنف، فهذا الصنف إذن أو هذا الطرف غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله وإرادته ومشيئته، وجعلوا العبد لا إرادة له ولا فعل ولا مشيئة. على النقيض منهم تماما القدرية، والقدرية كما قد قدمنا فيما مضى ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأنكر عليهم الصحابة أيما نكير. هؤلاء القدرية قالوا: إن أفعال العباد لا شأن لها بالقدر. فمنهم غلاة، منهم غلاة وهم أوائلهم الذين ظهروا في عهد الصحابة، وأول من قال من هؤلاء الغلاة بالقدر رجل يقال له معبد الجهني، ظهر بالبصرة وصار له أتباع، فأنكروا أن يكون الله عز وجل عالما بما الخلق عاملون، وقالوا إنما أمر ونهى ثم هو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، ولم يكتب عليهم ذلك، ولم يخلقه منهم ولم يشأه لهم. فكانت مقالة شنيعة تتضمن من وصف الله عز وجل بالجهل والعجز والنقائص ما لا يعني ما لم يتردد أهل السنة في تكثير قائليها. فغلاة القدرية كفرهم أهل الإسلام ولا ريب، لكن نظرا لشناعة هذه المقالة جرى لها نوع من التخفيف على أيدي المعتزلة، فقد ورثت المعتزلة مقالة القدرية وقالوا لا بأس، نسلم بالعلم والكتابة ونقول نعم إن الله علم ما الخلق عاملون من الطاعات والمعاصي وكتب ذلك أيضا، لكنه لم يشأ ذلك منهم ولم يخلقه هو، فالعبد هو الذي شاء طاعته أو معصيته دون الله عز وجل، والعبد هو الذي خلق طاعته ومعصيته دون الله عز وجل. يعني أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، هؤلاء هم المقتصدون منهم. فهؤلاء القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أنكروا القدر، وأولئك غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد مشيئته. بين هذين الطرفين أهل السنة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة وفعل وإرادة وقدرة حقيقية، لكنها تابعة وخاضعة لإرادة الله ومشيئته وفعله وإرادته. يجمع هذا الخلاف آية اعتصم بها أهل السنة، وهي قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. هذه الجملة تدل على إثبات أفعال العباد ومشيئاتهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إذن هي مشيئة خاضعة لمشيئة أعلى منها وهي مشيئة الله. إذن العبد له مشيئة، قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، إذن ثم مشيئة للعبد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طيب للعبد مشيئة وله اختيار وله إرادة وله قدرة، ولكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته وإرادته وفعله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل الحق وعليه قامت النصوص. ما الذي جرى؟ الجبرية الذين غلوا في إثبات أفعال الله نظروا إلى نصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله عز وجل، وأغمضوا عن النصوص الدالة على فعل العبد. فمثلا مما احتجت به الجبرية على دعواهم إن العبد مسير وليس له من أمره شيء، قالوا إن الله تعالى يقول لنبيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا العبد لا يعدو أن يكون صورة وآلة، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. احتجوا بمثل هذه الآية، واحتجاجهم بهذه الآية مردود، بل إن هذه الآية دليل عليهم لا لهم. وهكذا من القواعد الجميلة التي ذكرها شيخ ابن تيمية رحمه الله أن أي مبطل احتج بدليل من كتاب أو سنة على باطله فإن في ذلك الدليل المعين ما يدل على نقيض قصده. يعني يمكن أن تقلب الدليل الذي استدل به المبطل عليه، لكن بعض العلماء يهتدي لذلك وبعضهم لا يهتدي لقلب الأدلة على الطوائف المضلة. فهذه الآية التي استدل بها الجبرية على سلب القدرة والإرادة والاختيار عن العبد هي دليل عليهم. تأمل معي، قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت، إذن من ألم يضف الله الرمي ويسنده إلى نبيه؟ بلى، إذن هو أثبته راميا، قال وما رميت إذ رميت، إذن قد رمى، ف فأسند الرمي إليه ولكن الله رمى. إذن الرمي قد أثبته الله لنبيه ابتداء وانتهاء، لأنه قال وما رميت إذ رميت، فأثبت الله الرمي لنبيه ابتداء من الحذف إلى الوصول، قال ولكن الله رمى. إذن ما الذي من الله؟ التوفيق والإصابة والتسديد. أما الفعل فقد وقع فعلا وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان الأمر كذلك لجاز أن يقال وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، وما حججت إذ حججت ولكن، وهذا لا يقول، هذا يعني ظاهر الفساد والبطلان. أيضا مما احتج به الجبرية على باطلهم، ونقصد ضرب أمثله المقام، يقول قالوا هذه الأعمال التي يعملها الناس هي مجرد صور، وإلا المسألة محسومة ولا أثر لفعل العبد، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. فهذه الأعمال مجرد صور لا أقل، وليس العبد عمله هو الذي يدخله الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. احتجوا بهذا، والجواب عن احتجاجهم هذا أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله أن الباء ها هنا هي باء المعاوضة والمقابلة والمكافأة، يعني أن ذات العمل ليس مقابلا للجنة. لو أن الإنسان أفنى عمره من حين ولادته إلى حين مماته منهمكا في الأعمال الصالحة فإنها لا تقابل نعيم الله عز وجل بالجنة، لكن الله عز وجل يعطيه الجنة من رحمته وفضله، من رحمته وفضله. على النقيض احتج القدرية النفاس بجملة من الأدلة، فمثلا هم تعلمون أنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، احتجوا على باطلهم هذا بقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا أرأيتم أثبت الله خالقين سواه، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن يمكن أن يخلق أحد غير الله؟ والجواب عنهم أن يقال أن الخلق في اللغة تارة يكون بمعنى الإنشاء من العدم، وتارة يكون بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. فالتقدير لا يعني الإنشاء من العدم والإيجاد من العدم، وإنما يكون بتقدير الشيء و يعني تصويره ونحو ذلك. فهذا هو الذي تضمنه قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، لا الإنشاء من العدم، فإن الإنشاء من العدم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل للمصورين أحيوا ما خلقتم؟ هل هؤلاء المصورين أوجدوا مادة هذه التماثيل المنحوتة وأخرجوها من العدم إلى الوجود، أم أن غاية ما صنعوه أن أتوا إلى هذه الأشياء الموجودة وصوروها وقدروها على شكل معين فسموا خالقين من هذا الباب؟ قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق هنا بمعنى ماذا؟ التقدير والتشكيل، لا بمعنى الإنشاء من العدم، إذن لا حجة لهم بذلك. كذلك احتجت القدرية النفاة بقول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. شوفوا على النقيض من الجبرية، دائما الجبرية والقدرية يعني أدلتهم متقابلة، وقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، قالوا ها هذا الله سبحانه وتعالى جعل الجنة التي أورثوها مقابلة للعمل، ولو كان مقدرا من الله عز وجل ما شاغت المقابلة. أولئك استدلوا لن يدخل أحد الجنة بعمله على إسقاط أعمال العباد وإراداتهم وأنه لا تأثير لعملهم، وهؤلاء استدلوا بقوله ورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، على أن هذا العمل مستقل عن قدرة الله عز وجل. وكلا الفريقين ضل سواء السبيل، لأن قول الله تعالى بما كنتم تعملون بما كانوا يعملون، هذه الباء هي باء السببية، يعني بسبب أعمالكم، بسبب أعمالكم. إذن تبين أن عندنا باء، باء قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله، هذه باء المقابلة، وباء في قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه باء السببية. فبالتالي لا تعارض بين هاتين الباءين، فالباء هناك غير الباء هنا، فبهذا يزول الإشكال، فيكون معنى قوله لا يدخل أحد الجنة بعمله أي أن العمل ليس مقابلا مكافئا للجنة. وتلك الجنة التي أردتموها بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، فالعمل كان سببا لدخولكم الجنة. فبهذا يتبين ضلال الفريقين، وأن كل من الفريقين نظر إلى طائفة من النصوص وأغمض عن طائفة أخرى. أما أهل السنة والجماعة فإنهم نظروا إلى كلا الطائفتين من النصوص، والرد عليهم أيها الإخوة سهل على كلا الطائفتين كما سمعتم. فالذين أنكروا القدر وهم القدرية ما ردوا عليهم بحمد الله بالنصوص التي استدل بها الجبرية، والذين بالغوا في إثبات القدر وسلبوا العبد مشيئته نرد عليهم بالنصوص التي استدل بها القدرية، فإن أدلة هؤلاء ضد هؤلاء وأدلة هؤلاء ضد هؤلاء. ثم إننا نقول لهؤلاء القدرية الذين يقول قائلهم إن العبد يخلق فعل نفسه دون الله، نقول ألستم ترون في الواقع والحس والمشاهدة أن الإنسان يهم بالعمل ويتخذ له الأسباب ثم يحال بينه وبينه؟ لا ريب. فهذا يدل على أن أفعال العباد محكومة ومشيئاتهم محكومة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يرتب الإنسان العمل ويتخذ كافة الأسباب ويقول خلاص كل شيء جاهز، ثم يقيد الله حائلا يحول بينه وبين مراده. كذلك هؤلاء الجبرية الذين يزعمون إن العبد مسير مطلقا وأنه لا مشيئة له ولا إرادة، نقول هذا أيضا هذا يعني خبط. لماذا؟ لأن كل واحد منا يفرق بين حركاته الاضطرارية وحركاته الاختيارية. هل من المعقول أن يقول عاقل أن الإنسان كالريشة في مهب الريح؟ أنت تدرك الفرق بين أعمالك الاختيارية والاضطرارية، تدرك مثلا كيف تنزل من السطح إلى الأرض باختيارك، تنزل درجة درجة أو عن طريق المصعد بحركة اختيارية، وبين أن تتدحرج مع الدرج حتى تصل إلى القاع، هذه حركة اضطرارية، شتان بين هذا وهذا، وإن كان كل منهما في النهاية أوصلك إلى الأرض، لكن فرق بين الحركة الاضطرارية والاختيارية. فعجبا لهؤلاء القوم. أما مذهب أهل السنة بحمد الله فهو المذهب الموافق للحق. ثم قال الشيخ رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. أما الجملة الأولى فمسلمة، وهي قول الشيخ رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا حق. الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون. ما الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، أو لا نكلف نفسا إلا وسعها. فلا ريب أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، وهذا من رحمته بعباده أنه لم يكلفهم إلا ما يطيقون. وإنما البحث في المسألة الثانية، وهي قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه في الحقيقة مما استدركت على الطحاوي رحمه الله، فإن قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم فيها استدراك، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أو ذلك أن الناس قد يطيقون أكثر مما كلفهم، لكن الله سبحانه وتعالى ترك ذلك تخفيفا وتيسيرا من باب رفع الحرج والتخفيف على الأمة. فلهذا كانت هذه العبارة مما يستدرك، لأن قوله ولا يطيقون إلا ما أنتم عندكم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم، بس ما أحد معه نسخة أخرى، في بعض النسخ ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. فالمقصود أن هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم أنها مما استدركت على الطحاوي رحمه الله، وذلك أن الناس قد يطيقون أكثر مما كلفهم. أرأيتم لو أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا بدال 5 صلوات 6 صلوات، أكنا نطيق؟ نطيق. لو أن الله عز وجل جعل مثلا صيام، يعني الصيام 2 شهر في السنة، أكنا نطيق؟ نطيق. لكن الله تعالى من باب التخفيف والتيسير على عباده خفف عنهم، فلا يقال أنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم، بل يطيقون أكثر من ذلك، لكن الله عز وجل من رحمته بعباده خفف عنهم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فهذه الكلمة كلمة عظيمة يحصل بها من تغير الأحوال وانفراج الأزمات وحصول الفرج ما لا يخطر ببال. ولهذا لما أسر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فكان ذلك سببا في فرجه. ثم قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا سبحانه وبحمده، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا ينبغي أيها الإخوة أن يقر في قلب كل مؤمن أن كل شيء بمشيئة الله تعالى، وكل شيء قد سبق به علمه وقضاؤه وقدره، وأن مشيئته هي النافذة وقدرته هي الشاملة، وأن الله تعالى في كل ما قضاه وقدره غير ظالم لعباده بحال. قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فالله تعالى لم يظلم أحدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، الخير بين يديك والشر ليس إليك. وهذا هو معنى الحمد له والسبح له. حينما تقول الحمد لله وسبحان الله ماذا يعني ذلك؟ حينما تقول الحمد لله فأنت تصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال والجمال، وحينما تقول سبحان الله فأنت تنزه الله تعالى عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبهذا تم الكلام على مسألة القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعاود إن شاء الله على الكلام على حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة.